أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقيل الحمد لله العزيز العليم العليم يا غريب الذنب والصادق الشام شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا Thank you.